أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات Thank you. Okay. وسخر لكم الأنهار الله الذي خلق السماء الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار رزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Yeah.